الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد الذي بعنوان التوجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدر الله عز وجل هذه الآية الكريمة من سورة التوبة بنداء عباده المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وإنما ناداهم الله عز وجل بوصف الإيمان تنويها بشأنهم، ورفعة لمقامهم، أي يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم أو بسبب إيمانكم وجه لكم الخطاب. وهذا يدل على أن امتثال ما وجه إليهم من الأوامر أن امتثاله سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم. قال: يا أيها الذين آمنوا. ما معنى آمنوا؟ أي صدقوا وأذعنوا، لأن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والمراد بذلك آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي الأمور التي يجب الإيمان بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اتقوا الله، هذا هو الأمر الأول أو التوجيه الأول من الله عز وجل. اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو معنى التقوى، أن تتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ثانيا قال: وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، أي ملازمين لهم. والصادقون أو قول مع الصادقين، الصادقون جمع صادق، والصادق هو الذي تكون أقواله وأفعاله مطابقة للواقع. هذا هو الصادق، الذي تكون أقواله وأفعاله مطابقة للواقع، لأن الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ملازمين لهم متأسين بهم. وقوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، هذا يشمل الصدق مع الله والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق مع عباد الله. أما الصدق مع الله فأن تخلص العبادة لله عز وجل وتفرده بها، لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فصدقك مع الله أن تكون مخلصا له، لا تعبد معه غيره، ولا تشرك بعبادته أحدا، ولا تعمل العبادة رياء أو سمعة لتري الناس أنك عابد أو لتسمع الناس أنك عابد، كل هذا مما ينافي الإخلاص، فيكون منافيا للصدق لأنك لست صادقا مع الله في عبادتك. ثانيا، يكون الصدق أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحقيق متابعته وتجريد المتابعة له. فالمبتدع الذي يبتدع في دين الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صادقا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كنت صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقك معه يستلزم أن تتبعه، كما قال عز وجل في المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الصدق مع عباد الله بأن تنصح لهم وأن تعينهم، يعني يكون صدقك معهم بأقوالك وأفعالك. أما بأقوالك فأولا أن لا تخبرهم بما يخالف الواقع من الكذب، وثانيا أيضا من الصدق معهم أن تخلص مودتهم ومحبتهم، وذلك بالنصح، ببذل النصيحة لهم. ومن النصيحة أنك إذا رأيت خطأ على أحد من إخوانك أن ترشده إلى الخير وأن تستره عن الشر. كذلك أيضا يكون الصدق معهم بالأقوال، بعدم أو بالأفعال، بعدم غشهم، لأن الذي يغش إخوانه أو يغش الناس عموما ليس صادقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. إذا كن صادقا مع عباد الله عز وجل بأقوالك وأفعالك. ومن الصدق معهم بالأقوال أن تنصحهم إذا كانوا يحتاجوا إلى أن تنصحه إذا رأيت أنه بحاجة إلى نصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمتى رأيت أن أخاك يحتاج إلى نصيحة، سواء كانت هذه النصيحة نصيحة تتعلق بالشريعة والعبادة، أو تتعلق بأمور اقتصادية وتحسنها، أو تتعلق بأمور اجتماعية، فإنك في هذا الحال تنصح له. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: لدي طفل من الفئة الخاصة، وإذا أردت أن أدعو الله أقول: اللهم ارحمني به، اللهم ارزقني به، هل في دعائي شيء؟ يعني كأنك تتوسلين إلى الله عز وجل بإحسانك إلى هذا الولد، وبقيامك بما يحتاج إليه. نقول: هذا لا بأس به، وهذا من التوسل، يعني من باب توسل الإنسان بعمله الصالح، فيجوز الإنسان يتوسل بالعمل الصالح، لكن الأفضل أن تدعي ربك أو أن تدعو الله عز وجل بالمغفرة مباشرة. لكن لو توسل الإنسان إلى الله عز وجل بعمل صالح فهذا لا حرج فيه. ولذلك في قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، توسل كل واحد منهم بعمل صالح حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يقول أمي كبيرة بالعمر وصارت شوي عصبية من العلاجات وما تتحمل أخوانها أو قريباتها إذا زاروها، هل يجوز لي أن أعلمهم أنها مريضة ولا يتم تحملها أو يعتبر عقوق؟ لا، لا يعتبر عقوق. يعني بإمكانك أن تخبريهم أن مثلا تتعاطى بعض العلاجات التي تؤثر على نفسيتها، أولا لأجل أن يراعوها، هذا واحد، وثانيا لأجل أن لا يأخذوا بخواطرهم وأنفسهم عليها فيما إذا لو تكلمت معه مثلا بكلام شديد ونحو ذلك. تقول أخذت حبوب منظمة للدورة وحينما تركتها نزل معي كدرة شديدة، هل أفطر؟ لا، إذا كان مجرد كدرة فالكدرة ليست حيضا. يقول إذا كان الإمام يشرع مباشرة في أداء التراويح بعد السلام من صلاة العشاء، فهل يصح أن أدخل معه في أول ركعتين بنية راتبة العشاء؟ نعم، يصح تدخل معه في أول ركعتين، وهذا يعني كل إمام يباشر بعد صلاة العشاء بأداء التراويح قبل الراتب هذا خطأ، وقد نص أهل العلم رحمه الله على أن السنة الراتبة، على أن صلاة التراويح تكون بعد السنة الراتبة، ولذلك لما عرفوا صلاة التراويح قال والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها، وهذا يدل على أن التراويح إنما تكون بعد السنة. يقول أنا أحب التلاوة بس يشرد لي أحيانا الحل. نقول الحل أن تحرص على القراءة من المصحف، هذا أولا، أن تحرص على القراءة من المصحف. ثانيا أن يكون المكان الذي أنت فيه لا شواغل فيه، لأنه إذا كان المكان فيه شواغل إما أمام جهاز تلفاز أو أمام أناس يذهبون ويجيئون هذا ينشغل الإنسان، لا يكون الإنسان محصور في مكان مختصر. وثانيا أيضا أن يحرص على تدبر ما يقرأ من القرآن وتأمله، ومع إن شاء الله تعالى التعود يحضر قلبه. يقول ما حكم إفطار رعاة الغنم لأن فيه مشقة وعطش؟ إذا احتاجوا إلى الفطر، إذا احتاجوا أن يفطروا لعظم المشقة وعظم العطش فهذه ضرورة، لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لو عندي سيارة للاستعمال ثم استغنيت عنها ونويت بيعها، وذلك في العام الماضي تقريبا في شهر 7، وكانت تقدر قيمتها ب 20,000، لكن لم أبيعها إلا في الشهر الثامن هذه السنة ب 15,000، فهل عليها زكاة؟ نعم، لأنه حال عليه الحول الآن. بعتها في شهر 8 يعني مضى عليها 13 شهرا، فتزكي هذا المبلغ الذي 15,000. وأنا حتى الآن لم أزكيها، فهل أزكيها على حسب التقدير 20,000 أو حسب أزكي المبلغ؟ لا، هي حينما حل الحول كانت المبلغ اللي بيعت به 15، تزكي 15,000. يقول رجل عنده سداد في الأنف بسبب اللحمية، فقال له الأطباء استمر على هذا البخاخ في الأنف مدى الحياة، كل 4 ساعات بخة، ولو توقف عن الشرح على الرش لحصل توقف في التنفس، ويقول يجدها في حلقه أحيانا، ماذا يفعل؟ إذا كان مجرد طعم فقط وليس سوائل تصل فلا حرج، يعني يقطر، لكن يحرص أنه لا يصل إلى الحلق. لكن لو فرض أنه قطر ولم يشعر بشيء سائل في حلقه، وإنما هو مجرد طعم، فهذا كالقطرة التي تحصل في الأذن أو في العين إذا اضطر إليها. قال ما الحكمة من كون الصلاة فرضها مباشرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة، بينما الشهادة بواسطة جبريل، رغم أن كلمة التوحيد أعظم من الصلاة؟ من قال لك أن الشهادة بواسطة جبريل؟ الصلاة فرضها الله عز وجل مباشرة حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، و الشهادة بالرسالة كانت بواسطة جبريل، لأنه هو الموكل بالوحي. جبريل عليه السلام هو الذي وكله الله عز وجل بالوحي وبإنزال الوحي والقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من نعم الله تعالى علي أن سهل علي قراءة سورة البقرة في وقت وجيز، فأنا أكررها يوميا مرتين طول السنة، وكذلك أختم القرآن كل شهر. هل عملي صحيح؟ أما قراءة البقرة، قراءة سورة البقرة كل يوم أو كل يومين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة البقرة، لكن لم يرد أنه كان يقرأها يوميا. فكون الإنسان يتعبد يوميا بقراءتها هذا ليس له أصل من السنة. لكن قال البيت الذي يعني حث الرسول عليه الصلاة والسلام على قراءة سورة البقرة، وأنها سبب لطرد الشياطين، لكن الإنسان يقرأها مثلا كل يومين 3 أيام. أما أن يتخذ هذا يعني يكررها يوميا مرتين طول السنة فهذا ليس له أصل. يقول هناك أصوات في البطن تكون أعلى البطن وأحيانا في الأسفل، وقد الصوت أثناء خارج أثناء الصلاة أو خارج، فإذا كان الصوت طبعا هذه أصوات لا تعد شيئا، وأنصحك أيضا بترك الوساوس. هذه الأصوات ما دام أنها لم يخرج منك شيء فلا تعتبرها شيئا. هل يجوز البيع وشراء الذهب من البنك السعودي العام بدون قبض؟ أنا ما أعرف البنك السعودي العام، لكن البيع الشراء بيع الذهب وشراءه لا بد فيه من التقابض، فلا يجوز أن يشتري إنسان ذهبا عبر النت والإنترنت، لأنه يعني حينئذ وإن حول الثمن لكنه لم يقبض الذهب، والذهب بيع الذهب والفضة وشراؤهما لا بد فيهما من التقابض. يقول من أخرج زكاة الفطر من بداية الشهر من بداية العشر هل يجزي؟ لا يجزي. زكاة الفطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى أفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. الفرق بينهما أن النكاح الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، يعني اتفقوا على أن هذا النكاح لا يصح، هذا يسمى باطلا. مثل نكاح المرأة الخامسة، يعني لو أراد إنسان يتزوج 5 نساء نكاح الخامسة هذا باطل بالإجماع. أو نكاح المرأة المعتدة، يعني امرأة مثلا طلقها زوجها وهي في العدة تزوجت، هذا نكاح باطل. أما النكاح الفاسد فهو كالنكاح بينه بدون ولي أو بدون شهود ولا من ذلك. يقول صرف رجل زكاة ماله لعائلة عن طريق خالتهم، وحالة هذه العائلة المادية ضعيفة جدا وهم مستحقون للزكاة، ولكنهم يرفضون قبولها مع أنهم لو احتاجوا أي شيء يطلبون من خالتهم، فهل يجوز لخالتهم أن تبقي هذا المال الزكوي عندها وتصرف عليهم من هذا المال بدون علمهم حتى ينفذ؟ الجواب لا، ما داموا أنهم لا يقبلون الزكاة فلا يجوز أن تؤخذ الزكاة لهم حتى لو كان عن طريق خالتهم، لأنهم إذا كانوا لا يقبلون الزكاة فإن الزكاة لا تبرأ الذمة بدفعها إليهم أو إلى وكيلهم، فيخبرون أن هذه زكاة، إن قبلوا فالحمد لله وإلا ابحث لزكاتك عن مستحق آخر. قال من دخل مع الإمام في الشفع وهو يريد أن يصلي العشاء وجمع الإمام بين الشفع والوتر 3 استيمات ودعا، ماذا يفعل المأموم؟ هل يقطع الصلاة أو يدعو معه ويكمل؟ لا، يدعو معه ويكمل، يدعو معه ويكمل بعد أن يسلم الإمام. يقول أنا عملت عملية ناسور وبعد العملية أصبح الجرح ينزف دم وصديد، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض، أن خروج الدم من الجرح أو الصديد لا ينتقض به الوضوء، إلا إذا كان الدم الذي يخرج من خارج من السبيلين، إذا كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان خارجا فلا ينقض. وهل يصح لي الصلاة وأنا جالس؟ إذا لم تستطع القيام تصلي وأنت جالس، صلي قائما فإن لم تستطع فقائما. يقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لعمال على كفالتي وكذلك حكم أن أخرج عنهم زكاة الفطر؟ إذا كنت تعطيهم حقوقهم ولا تبخسهم شيئا من حقوقهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. فإذا كان إنسان عنده عمال ويعطيهم رواتبهم ولا ينقص شيئا ولا ينقص شيئا من حقوقهم فيجوز أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا مستحقين. كذلك أيضا لو تبرع بإخراج صدقة الفطر عنهم فإنه لا حرج في ذلك، يعني مثل العمالة التي عنده من خدم وسائقين تبرع من عنده بأن يخرج عنهم صدقة الفطر فلا حرج في ذلك. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يحملنا من صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.